إلى غير ذلك مما أوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الربا مما يوضح السبيل أمام المسلم ولا يجعله يتعثر في دروب الحياة المظلمة المتشعبة، وبخاصة في هذا الزمان. فكيف بنا إذا انتقلنا إلى القصاص وكيفيته، وإلى المحرمات من النساء، وحجاب المرأة وكيف يجب أن يكون، والمحرمات من الأطعمة والأشربة، والطلاق والعتاق والرجعة والرضاع، وغير ذلك من أبواب الفقه وشؤون الحياة التي يتعرض لها المسلم في تعامله مع إخوانه، فإنه لا يستطاع إدراك الأحكام الشرعية من كتاب الله وحده، بل لا بد لنا من الرجوع إلى من فصل مجمله وفسر نصه وبين مبهمه وخصص عامه وقيد مطلقه، إنه رسول الله المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى، الذي قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، رواه الإمام أحمد. فالسنة النبوية بالنسبة للأحكام أصل في التشريع، إذا حكمت بشيء فهو حكم رباني لا يجوز لأحد أن يرده ولا أن يناقش فيه إذا ثبت وروده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عليه أن يتبعه ويعمل بما يدل عليه ويهتدي بهديه ويسترشد بما وجه الناس إليه، لأنه رسول من عند الله يبلغ شرعه ويطبقه في الأمة، يطبقه على نفسه وعلى أسرته في قوله وعمله، فلا يخرج شيء من ذلك عن شرع الله تعالى. ولو خرج شيء من القول أو الفعل أو التقرير عن حكم الله تعالى أو خالفه، فإن الله جل وعز سينبه رسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم ويدله على الصواب من الفعل، كما حدث ذلك في الأنفال يوم بدر، وفي تقريب الكبراء من قريش وإبعاد الضعفاء. والله يقول في كتابه العزيز: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فلو كان محمد صلى الله عليه وسلم يزيد في الرسالة أو ينقص منها، أو كان يقول شيئا من عنده وينسبه إلى الله، لعاجله ربه الذي أرسله بالعقوبة. والمقصود في ذلك: بل هو صادق بار راشد، والله جل وعز مقرر له ما يبلغه عنه، ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات، فأقواله هدي كريم، وأفعاله تشريع حكيم، وتقريراته حق سليم من تشريع الرب جل وعز الذي شرعه للناس ليتبعوه ويقتدوا به. فحياة المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت تمثيلا حيا وتفسيرا حقيقيا لما جاء في القرآن الكريم، ولا يمكننا أن نتبع القرآن الكريم حقا وصدقا بأكثر من أن نتبع الرجل الذي جاء بالقرآن من عند الله وأوحي له به. مكانة السنة في القرآن الكريم. وإذا كان الذين يرفضون قبول السنة واتباع هديها يتذرؤون بأنهم قوم قرآنيون يتبعون الكتاب المنزل من عند الله تعالى لأنه متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخله الشك ولا الوهم ولا الريبة في شيء من آياته بل في حرف من حروفه، فلنستفتي القرآن الكريم الذي يعتبرونه حجة وحده، ماذا يقول هذا الكتاب عن الرسول الذي جاء به وأرسل إليه، وعن أقواله التي ينطق بها، وعن أفعاله التي يقوم بها؟ فإذا كان يأمرنا بطاعته فعلينا جميعا اتباع ذلك. وقد هيأ الله تعالى للأمة الإسلامية قوما يعتنون بنقل السنة بطريق صحيح لتصل إلينا ولنقتدي بها، فأنثر الله تعالى الأمة الإسلامية باتباع النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، يجب عليها أن تعتني بنقل سنته والمحافظة عليها وحراستها من كل معتد ظالم أو غافل جهول، وذلك بتوفيق من الله لهذه الأمة، وهذا مستلزم لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الكتاب مستلزم لحفظ السنة، إذ تقل الفائدة في حفظ النص دون حفظ البيان، ولا يتم المراد من الكتاب الكريم إلا بنقل السنة معه موضحة لذلك. ولهذا كانت السنة المطهرة محفوظة بحفظ الله تعالى لها. وقد رأينا عبر التاريخ الإسلامي منذ فجر الإسلام حتى عصرنا الحاضر علماء أجلاء وجهابذة فضلاء يحفظون للأمة حديث رسولها صلى الله عليه وسلم نقيا صافيا دون أدنى شائبة تشوبه، مبعدين عنه كل زيغ أراد مفتر إلحاقه بالسنة وإدراجه ضمن نصوصها، مبينين خطأ المخطئين وغفلة الغافلين ووهن الضعفاء والمتروكين. وهذه الجهود التي بذلها علماء الإسلام في سبيل الحفاظ على السنة واتباعها وفي استنباط الأحكام منها على مر العصور وكر الدهور، إنما كانت عملا بما جاء في القرآن الكريم من آيات بينات تأمر المسلمين حيث وجدوا وأنا كانوا في كل عهد وفي كل زمان باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته ما داموا يستظلون بظلال الشريعة الوارفة ويؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لهذا كله كان لابد من استعراض ما ورد في القرآن من آيات توضح لنا السبيل في موضوع السنة واتباعها، لنعلم الحق من الباطل والهدى من الضلالة. وفي أكثر من 40 آية أمر الله بطاعته وطاعة رسوله، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله صلوات الله وسلامه عليه، نذكر منها الآيات التالية. قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن من أطاعه في أمره ونهيه فقد أطاع الله تعالى، ومن عصاه فيهما فقد عصى الله تبارك وتعالى، وما ذاك إلا لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا كان النص بالنسبة للصحابة الذين يتلقون الأمر من المصطفى صلى الله عليه وسلم مشافهة، فهو يشمل كذلك الأصحاب الذين يتلقون أوامره صلوات الله وسلامه عليه ممن تلقاه عنه لقوله: فليبلغ الشاهد الغائب. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد. كما يدخل فيه كذلك غير الأصحاب ممن جاء بعدهم من المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لعموم النص. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وهذه الآيات جاءت في سياق أوصاف المنافقين الذين لا يقبلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه إلا إذا كان لهم الحق، فبين الله تعالى أن المؤمن الحق إذا دعي إلى الله أي إلى كتاب الله تعالى وإلى الرسول في حياته صلى الله عليه وسلم ليحكم في الخلاف الواقع، وإلى سنته بعد وفاته ليحكمها فيما يجري بينه وبين غيره من الشقاق والخصومة، أن يقول بدافع إيمانه: سمعت لحكم القرآن وأطعت لما فيه، وسمعت لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ورد في سنته، وأنا مطيع لما ورد فيها. فأخبر الله عن صفة المؤمنين المستجيبين له ولرسوله الذين لا يبغون دينا سوى كتاب الله وسنة رسوله أنهم هم المفلحون في الدار الدنيا بإصابتهم للصواب من الأمر ولسيرهم على الشريعة الحقة، وهم المفلحون في الآخرة بنيل المطلوب والسلامة من المرهوب. ثم بين الحق سبحانه أن طريق الفوز هو طاعة الله وطاعة رسوله فيما جاء الأمر به، وترك ما جاء من النهي عنه. وطاعة الله إنما تكون بالتزام كتابه والسير وفق أحكامه، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تكون بالتزام سنته واتباع هديه. ويقول جل وعز: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفي هذه الآية الكريمة يأمر الرب بطاعته وطاعة رسوله، وذاك كما بينا سابقا إنما يكون باتباع الكتاب والسنة، ثم يبين لهم مهمة رسوله إن تولى عنه الناس وتركوا ما جاءهم به بأنه عليه إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، وليس عليه حملهم على الطاعة. وأما الناس فعليهم مسؤولية قبول دعوته وتعظيمها والقيام بمقتضاها، مقررا أن الهداية للطريق المستقيم لا تكون إلا بطاعته صلى الله عليه وسلم. وقال الرب سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عن أنس رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها، فقال: حتى أستأنر أمها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم إذن. قال: فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر لها، فقالت: لا الله، إذن ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبا وقد منعناها من فلان وفلان. قال: والجارية في سترها تسمع. قال: فانطلق الرجل يريد أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. قال: فكأنها جلت عن أبويها وقالا: صدقتي. فذهب أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت قد رضيته فقد رضيناه. قال صلى الله عليه وسلم: فإني قد رضيته. قال: فزوجها. ثم فزع أهل المدينة فركب جليبيب فوجدوه قد قتل وحوله ناس من المشركين قد قتلهم، رواه الإمام أحمد في مسنده. قال الحافظ بن عبد البر: إن الجارية لما قالت في خبرها: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ نزلت هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا في أخص خصائص الإنسان وهو السواج، فكيف بالأمور الأخرى؟ والآية عامة في كل أمر إذا حكم فيه رب العزة أو حكم فيه رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء، فليس لأحد مخالفته ولا اختيار له مع حكم الله أو حكم رسوله، ولا رأي ولا قول، وإنما يعرف حكم الله تعالى في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته. ثم شدد الله تعالى في حكمه وأبان أن الذي يقوم بعمل أو يقول قولا أو يعطي رأيا فيه معصية لله ومعصية لرسوله فقد ضل ضلالا واضحا عن سبيل الحق. وقال عز من قائل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقسم تعالى بذاته الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم حكما عدلا في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا، فإذا حكموه يذعنوا لحكمه وتسلم له نفوسهم تسليما كاملا في الظاهر بالانقياد وفي الباطن بالاستسلام دون اعتراض أو ممانعة، كما ورد في الحديث: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حديث حسن. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، أي مهما أمركم به ففعلوه ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمركم بخير وإنما ينهى عن شر. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتسلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. قال: فبلغ امرأة من بني أسد في البيت يقال لها أم يعقوب، فجاءت إليه فقالت: بلغني أنك قلت كيت وكيت. قال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله تعالى. فقالت: إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإن رسول الله نهى عنه. رواه أحمد والشيخان. فهذا الصحابي الجليل بين لهذه المرأة أنه يسير في أقواله بهدي القرآن ولا يخرج عنه، والقرآن الكريم هو الذي أمر باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه، فما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أمر من عند الله، وما نهى عنه فهو منهي عنه عند الله جل وعلا. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، وكيف يمكن للإنسان المسلم أن يتأسى به إذا لم يطلع على السنة المطهرة ويتعرف منها على صفات القدوة التي أمره الله تعالى أن يقتدي بها ويتبع خطاها ويسير فوق هديها في حياته كلها. وقال جل من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ميزان لمحبة الله تعالى ومقياس للمحبة التي يجب أن تكون في قلب كل مؤمن لما يعلمه من النعم التي يغدقها عليه ربه في حياته. هذه المحبة التي لا تكمل إلا باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله تعالى قدوة للناس ليتبعوا أمره وينطبقوا معه، فمن اتبعه الاتباع الكامل حظي من الله جل وعز بالمحبة التامة بالإضافة إلى مغفرة الذنوب، إنه المقياس الحقيقي الذي يجب على المؤمن أن يقيس به محبته لله تعالى، ولا يكن له ذلك دون إقبال على السنة والاغتراف من بحرها الرائق. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال العلماء: معناه إلى الكتاب الكريم وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حال حياته وإلى سنته بعد وفاته، والتنازع حاصل بين الناس في كل وقت وكل عصر، لا ينتهي إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا كان الناس يؤمنون الإيمان الكامل بأن هذا الدين دين أرسله الله تعالى على لسان نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو دين خالد يبقى إلى آخر الزمان يحكم في أمور الناس. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر وليخشى من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيله الذي سار فيه ومنهجه الذي رسمه وسنته التي أوضحها وشريعته التي أعلاها، فليحذر أولئك من أن تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم الله بعذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني وتقحمون فيها. أخرجه مسلم. نجد في كتاب الله قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه عندما يبين الطريق الحق الذي يجب على الناس اتباعه في كلامه الذي ينطق به، وفي فعله الذي يقوم به، وفي إقراره لأحد من الصحابة على عمل، فإنما يصدر عن هداية الله تعالى له، ويكون من اتبعه متبعا لصراط الله المستقيم. أما إذا أبينا على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما جاءنا من الهدي، أو رفضنا بعض السنة التي جاءنا بها، فكأننا في الحقيقة نرفض رحمة الله تعالى، لأن الله جل وعز قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أو نبخس هذه الرحمة المهداة حقها من التكريم والإجلال. ما جاء في السنة عن رفض السنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد من الله جل وعز في كل أمر يقدم عليه وفي كل قول ينطق به، قد أنبأنا في بعض أقواله الكريمة من أن قوما من أهل الكسل الذين قعدت همتهم عن طلب العلم والسعي إليه وبذل الجهد في سبيله سيكون لهم مثل هذا الموقف الذي يقفه أولئك الذين يرفضون السنة فلا يقبلونها ولا يحتكمون إليها، ولهم في ذلك حجج واهية وأدلة لا تقف أمام قواعد النقد الصحيح ومنطق العقل الصريح. عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. رواه الإمام الشافعي في الرسالة 295 وإسناده صحيح. ورواه الإمام أحمد في المسند 658. ورواه أبو داود كتاب السنة باب في لزوم السنة برقم 4605. ورواه الترمذي كتاب العلم باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقال حديث حسن صحيح رقم 2665. ورواه ابن ماجه في المقدمة رقم 13. ورواه البيهقي وصححه الحاكم 1809. ورواه الدارمي في المقدمة 1117 حديث رقم 592. وعن المقدام بن مادي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. زاد ابن حبان: ألا وإنه ليس كذلك. في الهامش رواه الإمام أحمد في المسند 430-133 والدارمي في سننه 1-144 وأبو داود في كتاب السنة رقم 4604 ورواه الترمذي كتاب العلم رقم 2660 وحسنه ورواه ابن ماجه في المقدمة رقم 12 والحاكم 109 وابن حبان رقم 11. انتهى الهامش. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعرفن الرجل يأتيه الأمر من أمري إما أمرت به وإما نهيت عنه، فيقول ما ندري ما هذا، عندنا كتاب الله ليس هذا فيه. في الهامش رواه الشافعي في الرسالة رقم 295-622-1106 بتحقيق شاكر، وهو رقم 31-32-33 في ترتيب مسند الشافعي، ورواه أبو داود رقم 4605 كتاب السنة عن أحمد بن حنبل، ورواه الترمذي 3374 وابن ماجه 1-6 والحاكم 1-108-109 وابن عبد البر في جامع بيان العلم 2-189 والإمام أحمد في المسند 6-8. انتهى الهامش. وانظر إلى وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لرافضي السنة، فقد وصفهم بالشبع والجلوس على الأرائك، وهي صفة أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت وأقبلوا على الملذات وقعدوا عن طلب العلم ولم يبذلوا فيه أي جهد، ولهذا لا يستغرب منهم أن يقولوا مثل هذا القول ويترفعوا عن قبول السنة والاحتجاج بها، ولو أنهم بذلوا شيئا من الجهد واطلعوا على العلم وفقهوا كتاب الله تعالى لما تكلموا بمثل ما نطقوا به، بل علموا أن أمر الله في كتابه يوجب طاعة رسوله واتباع سنته، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر عما يكون بعده من رد المبتدئة حديثه، وقد وجد تصديق ذلك فيما بعد، كلما جاء عصر ظهر للناس نائق يقول بمثل هذا الرأي الأخرق الذي لا ثبات له. وقد وردت أحاديث تبين أن الكتاب والسنة لا يفترقان ولا يختلفان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض. في الهامش أخرجه الحاكم في المستدرك 1-93 والبيهقي، وأخرجه مالك في الموطأ بلاغا في القدر رقم 3. انتهى الهامش. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. في الهامش أخرجه الحاكم في المستدرك 1-93 والبيهقي. انتهى الهامش. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في الهامش أخرجه أبو داود رقم 4607 عن أحمد بن حنبل، وابن ماجه 1-10-11 والحاكم في مستدركه 1-95-97 وصححه هو والذهبي، وأخرجه البيهقي وأحمد في مسنده رقم 17212 والترمذي 3-328 وقال حسن صحيح. انتهى الهامش. ولولا ثبوت الحجة بالسنة النبوية المطهرة لما قال صلى الله عليه وسلم في خطبته بعد تعليم من شهده أمر دينهم: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع، متفق عليه، ورواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن عبد البر وابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: نضر الله امرأ أسمع منا حديثا فأداه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي والحاكم وابن حبان وابن ماجه وأبو داود وابن عبد البر والدارمي والخطيب وأبو نعيم والطيالسي والبزار والطبراني. قال الإمام الشافعي: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها دل على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه، لأنه إنما يؤدى عنه حلال يؤتى وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. في الهامش: رواه البخاري في كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم في كتاب الفضائل باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته رقم 2283، وأخرجه ابن حبان في صحيحه 1-3 طبعة شاكر. انتهى الهامش. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأجبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأجبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأجبة. فقالوا: أولوها أولوها له يفقهها. قال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. في الهامش: رواه الإمام البخاري كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم 839. انتهى الهامش. إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الموضوع، ونكتفي بما دلت عليه هذه الأحاديث من وجوب اتباع السنة المطهرة، وأن ذلك من أمر الله عز وجل وليست من اختراع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه. الحجة الواهية للرافضين للسنة. وقد احتج هؤلاء ببعض الحجج زيادة عن قولهم بأنهم يتبعون القرآن، وقد أجبنا عن ذلك بأن المتبع لكتاب الله يجب عليه أن يتبع السنة لما ورد في كتاب الله من الآيات الواضحات بإيجاب ذلك. ومن حججهم أنهم قالوا: قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فيقولون: إذا كان القرآن تبيانا لكل شيء وما فرط الله فيه من شيء، فإن الأحكام هي أحق الأشياء بالتبين وعدم التفريط فيها، وعليه فلا حاجة بنا إلى دليل على الأحكام غير القرآن، ولا مساغ للعدول عنه إلى غيره. فيجاب عن ذلك بما سبق بيانه بأن القرآن الكريم الذي بين كل شيء أوضح أن السنة حجة يجب اتباعها في كثير من الآيات، وأن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء وما شرعه من أمر إنما هو ما حرمه الله تعالى وشرعه، ولا حاجة إلى إيراد الآيات الدالة على ذلك، فقد سبقت. وكون القرآن الكريم تبيانا لكل شيء فذلك بمبادئه التشريعية العامة التي قررها إلى جانب القليل من أحكامه التفصيلية، وبطرقه التي أرشد إليها لمعرفة حكم ما لم ينص عليه في القرآن بالتفصيل، ومن جملة ما فيه وما أرشد إليه هو وجوب اتباع الرسول كما ذكرت سابقا، والرجوع إلى سنته فيما لا نص للقرآن فيه، والقرآن بهذا التفسير تبيان لكل شيء. ومن هنا كانت أحكام الشريعة من كتاب وسنة وما يلحق بهما ويتفرع عنهما من إجماع وقياس أحكاما من كتاب الله تعالى، إما نعتا وإما دلالة، فلا منافاة بين حجية السنة وبين أن القرآن جاء تبيانا لكل شيء. قال الشافعي: فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسول الله سنته بفرض الله طاعة رسوله على خلقه وأن ينتهوا إلى حكمه، ومن قبل عن رسول الله فعن الله قبل لما افترض الله من طاعته، فيجتمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله القبول لكل واحد منهما عن الله، وإن تفرقت فروع الأسباب التي قبلت بها عنهما. واحتج كذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ الكاتبين من أصحابه لكتابة القرآن الكريم، ولكنه لم يشر على أحد منهم بكتابة السنة، بل نهي عن كتابتها، وقال كما ورد في صحيح مسلم: من كتب عني غير القرآن فليمحه. في الهامش رواه الإمام أحمد المسند 1171، والإمام مسلم كتاب الزهد والرقائق باب التثبت في الحديث رقم 3004، انتهى الهامش. يقولون: فهذا دليل على أن السنة ليست قانونا عاما يجب تبليغه للمسلمين كالقرآن، إذ لو كانت كذلك لأمر الرسول بكتابتها كما أمر بكتابته. والإجابة عن ذلك من وجوه: أولا، قلة عدد الذين كانوا يعرفون الكتابة من العرب، وذلك لأميتهم التي شهد بها القرآن الكريم في عدد من الآيات، فلم يكن من المعقول إلا أن يتوافر العدد الموجود ممن يجيد الكتابة على كتابة القرآن وحده دون الاهتمام بأمر آخر غيره، وذلك لأنه الأصل الأول من أصول الشريعة الذي جاء تبيانا لكل شيء والمعجزة الباقية على الزمان. ثانيا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاش بين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم مدة طويلة من الزمن تمتد 23 سنة عن عمر الدعوة، فكانت السنة تتمثل خلال هذه الفترة كلها بكل كلمة نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنزل مع أهله أو مع أحد من المؤمنين أو من الكافرين في شؤون الدعوة أو غيرها، كما يتمثل ذلك في أفعاله التي كان يقوم بها أن مضى وحيث سار. وكتابة مثل هذا كله من العسر بمكان، إذ يحتاج إلى تفرغ كامل من الصحابة الذين يعرفون الكتابة ليكونوا دائما على استعداد للكتابة، الألواح بين أيديهم والأقلام بين أصابعهم لتسجيل ما يرونه وما يسمعونه. وقد كان ذلك متعذرا في الفترة المكية الأولى لقلة عدد الكتاب الذين كانوا يقومون بكتابة القرآن الكريم، كما كانت الكتابة متعذرة في الفترة المدنية الأولى لقلة عدد الكتبة أيضا، ولكثرة الحروب والغزوات والسرايا التي كان يمضي إليها الأصحاب الكرام. ثالثا، أما اتخاذ كاتبين للقرآن حتى لا يختلف فيه لأنه المصدر التشريعي الأساسي، ولهذا السبب نفسه نهى عن كتابة السنة، وذلك حتى لا يختلط شيء من السنة الموجزة الحكيمة بالقرآن الكريم، مما لو حدث لكان خطرا على كتاب الله بفتح باب الشك فيه لأعداء الإسلام مما يتخذونه قنطرة ينفذون منها إلى المسلمين لحملهم على التحلل من أحكامه، إضافة إلى عسر الحصول على أدوات الكتابة. رابعا، ولهذا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمن من اختلاط الكتاب بالسنة عند بعض الصحابة، وفي بعض المواطن كان يأذن بالكتابة كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. في الهامش: سنن الدارمي 1-125 و-126، وتقييد العلم للخطيب البغدادي بطرق كثيرة 83,074، وجامع بيان العلم 1-71، وأحمد 2-162 و-192، وأبو داود كتاب العلم 3-18، حديث 3646. انتهى الهامش. وكانت كتابة عبد الله معروفة لدى الصحابة، فقد قال أبو هريرة: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. صحيح البخاري. وروي عن أبي هريرة أنه قال: ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب بيده ويعيه بقلبه، وكنت أعيه بقلبي ولا أكتب بيدي. واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتابة فأذن له. في الهامش: أحمد في المسند 2-403، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: إسناده حسن 1-207. انتهى الهامش. وقد أمر بالكتابة كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال أبو شاه: اكتب لي يا رسول الله، يقصد أن نكتب له الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب لأبي شاه. في الهامش: رواه البخاري في الصحيح كتاب العلم باب كتابة العلم، وكتاب اللقطة باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، وكتاب الديات باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين في حديث طويل. انتهى الهامش. وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالتبليغ عنه إباحة لكتابته وتقييده، لأن النسيان من طبع أكثر البشر، ومن اعتمد على حفظه لا يؤمن عليه الغلط، فترك التقييد يؤدي إلى سقوط أكثر الحديث وتعذر التبليغ وحرمان آخر الأمم المعظم العلم. فلذلك دون الحديث تدوينا كاملا، بعضه في زمانه صلى الله عليه وسلم وبعضه بعد ذلك، وقد ذكر ذلك في كتب علوم الحديث هذا. وقد أجمع جيل الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها على التزام العمل بالسنة وإطاعته فيما قضى به وأفتى فيه والسؤال عنها، حتى يعرف إذا كان للرسول سنة في الأمر المشكل والمسألة النازلة. حمل العلماء النهي عن كتابة الحديث إذا كان ذلك في صحيفة واحدة مع القرآن الكريم حتى لا يختلط مع كتاب الله تعالى، وبخاصة في أول عهد الإسلام حيث كان الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوا على عبارات القرآن وألفاظه. ثم لو فرضنا أن حديث النهي عن كتابة الحديث غير منسوخ بالأحاديث الواردة بالأمر بها أو السماح بها أو غير مخصصة بعدم الاختلاط بالقرآن، فليس فيه المنع من الأخذ بالسنة، وإنما غاية ما فيه المنع من كتابة السنة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبقى الآيات القرآنية الموجبة لطاعة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه واتباع ما جاء به والإقرار بحكمه قائمة لا شبهة فيها. إفادة السنة للظن الموجب للعمل. ومن جملة ما يتذرع هؤلاء القوم الرافضون للسنة الذين يقبلون القرآن بزعمهم أن القرآن الكريم متواتر من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت لم يدخله شيء غريب عنه ولم ينقص منه شيء، فهو يفيد القطع التام بأن كل آية من آياته هي من عند الله تعالى دون ريب أو شك. وأما السنة النبوية فليس فيها من المتواتر إلا القليل النادر، وأما باقيها فهو منقول بطرق أحادية ولا يفيد نقلهم أكثر من الظن، فكيف نأخذ بالمضمون؟ وللإجابة على ذلك أضرب مثلا، وذلك الطعام الذي نطعمه، فإن أي إنسان يقوم بتحضير الطعام يكون أمامه احتمال احتراق الطعام مهما كان القائم بهذا العمل يقظا، ويزيد هذا الاحتمال قوة حتى يكاد يقرب من اليقين كلما كان القائم بطهي الطعام كثير الغفلة كالأطفال أو صغار السن أو الماتوهين، ويضعف هذا الاحتمال حتى يكاد ينعدم تماما ولا يخطر على البال كلما كان القائم به يقظا منتبها ماهرا في صنعته عارفا لما يحتاجه من الوقت. ورغم هذا الاحتمال الوارد في طهي الطعام من الاحتراق أو عدم إجادة الطهي لم يمتنع أحد عن القيام بذلك، لأن الاحتمال العقلي لا يمنع من العمل، والعقل لا يتوقف عن الخوض في الاحتمالات الكثيرة التي قد لا تحدث كلها أو لا يحدث جلها. وكذلك الأمر في الحديث النبوي، فإن احتمال الخطأ فيه يزيد زيادة تجعل هذا الاحتمال أقرب إلى اليقين لوجود إنسان يتصف بالكذب، ولهذا يرد علماء الحديث كل حديث جاء في إسناده رجل هو على هذه الصفة بالرغم من الاحتمال العقلي في صدق الكذوب، ويخف احتمال الخطأ عن الأول إذا كان في الرواة إنسان كثير الوهم عظيم الغفلة يأخذ عمن ليس بأهل. كل هذه صفات يبقى احتمال الخطأ قائما وقريب الوقوع ولا تلغيه، ولهذا يقف علماء الحديث من رواية هؤلاء وأمثالهم موقف الحذر المتنبه، ويخف الاحتمال أكثر إذا كان في الرواة من هو قليل الوهم خفيف الخطأ فيه شيء من الغفلة، فيقبل حديث هؤلاء مع شيء من الحيطة، ويكاد ينعدم هذا الاحتمال عندما يكون الرجل الراوي للحديث ثقة في دينه صادقا في قوله ضابطا لعلمه الذي يحمله شديد الانتباه عظيم الإدراك لطرق الحديث ورجاله متثبتا في نقله، ولهذا يجعل العلماء الأحاديث التي ترد من طريق أمثال هذا الرجل في الدرجة العالية من الصحة. وإذا جاء الحديث من طريق يتصف رجاله بهذه الصفات فلا شك أن من واجب الأمة أن تقوم بتطبيق ما أرشدها إليه هذا الحديث، لأنه أفاد بما يقرب من اليقين أن هذا الحديث صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبته إليه سليمة لا ريب فيها. وقد يقول قائل إن ما قلته قد يصدق في الأمور الدنيوية التي لا يحتاج فيها الإنسان إلى أكثر من الظن الغالب وليس محتاجا فيها إلى اليقين ليقوم بالعمل، أما إذا كان الأمر في الدين وفي إيجاد أمر على المسلمين فلا يجوز لنا أن نأخذ إلا بأمر مستيقن ولا يصح أن نأخذ بالظن. فيجاب عن ذلك بأن هذا القول من جملة الظن في الدين الذي لا دليل عليه، فما هو الدليل على أن الله تعالى منعنا بالعمل بالظن وأمرنا دائما وأبدا باليقين؟ بل نقول إن الله تعالى لم يطالبنا إلا بالظن الذي يغلب صدقه، أما الوصول إلى اليقين القاطع الذي ليس معه أي احتمال فهذا لا يطلب من الإنسان المسلم، إذ ليس من مقدوره أن يصل إلى اليقين. ولهذا عندما تكلم العلماء عن القرآن الكريم قالوا إن بعضه قطعي الثبوت قطعي الدلالة وبعضه قطعي الثبوت ظني الدلالة، وقد قال تعالى في محكم كتابه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالراسخون في العلم هم الذين يعودون بالمتشابه إلى المحكم ويفهمون بذلك الجميع. ولمن يطلع على علم أصول الفقه يتبين الفروق بين العموم والخصوص ودلالات الألفاظ على المعاني ودرجة تلك الدلالة مما جرى فيه اختلاف العلماء في كل زمان وفهمهم من كتاب الله تعالى، مما يدل على أننا لسنا متعبدين باليقين ولهذا أمرنا الله جلت حكمته في كتابه العزيز أن نتبين القول إذا جاءنا عن طريق إنسان فاسق غير متبع لأحكام الشريعة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فيأمر الله تعالى المؤمنين بهذه الآية بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له. والمفهوم من هذه الآية الكريمة أن حامل الخبر إن كان صادقا في نفسه ثقة في دينه مرضيا في خلقه فلا يحتاج خبره إلى تبين وتثبيت، لأن خبره يفيد الظن الراجح الموجب للعمل بما أخبر. ويدل على ذلك أيضا قول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فقد أوجب الله تعالى علينا قبول قول شاهدين والعمل بمقتضى شهادتهما في إثبات الحقوق والدماء، ولا شك أن خبر الشاهدين هو خبر آحاد، ومع ذلك فخبرهما معتبر شرعا. مما مر يتبين أن كون السنة مفيدة للظن لا يقتضي ردها وعدم الإذعان لأمرها، بل ذلك يقتضي اتباع ما جاء فيها. إضافة إلى ذلك فإن علماء الحديث قد اعتنوا في أمرها وتتبعوا طرقها حتى أصبحت السنة الصحيحة قريبة من اليقين في ثبوتها. تورث الإنسان حين اطلاعه على شروط الأئمة في قبول الحديث ثقة بها وعلما بأن هذه السنة محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى لها، لأن بها بيان كتاب الله عز وجل ومعرفة أحكامه وشرائعه. ومن جملة ما يحتجون به على رفض السنة زعمهم أن في السنة أحاديث منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف بعضها بعضا، ويضربون على ذلك مثلا ما ورد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه قوله: لا عدوى ولا طيارة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. أخرجه البخاري في الطب ومسلم في السلام وأبو داود في الطب. فقالوا إن أول هذا الحديث يتنافى مع آخره، فكيف يقرر الحديث في أوله نفي العدوى ثم يطلب في آخره أن يفر المرء من المريض المصاب بمرض الجذام؟ وهذا الذي قالوه يعرف عند علماء الحديث باسم مختلف الحديث، وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى من حيث الظاهر، ولكنهما في الحقيقة ليس بينهما أي تعارض أو أي تباين، وذلك لأنهما صادران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان ابن خزيمة الذي كان يقال له إمام الأئمة يقول: لا أعرف حديثين متضادين، فمن كان عنده فليأتني بهما لأؤلف بينهما. في الهامش: تدريب الراوي 296. انتهى الهامش. وقد وضع العلماء قواعد للترجيح بين هذه الأحاديث أو للجمع بينهما، وبيان عدم هذا التعارض يتبين منها أن العالم الغواص على دقائق العلوم المطلع على روايات الحديث المطلع على الرواة ومكانتهم هو الذي لا يشكل عليه أمثال هذه الأحاديث التي أوردها هؤلاء واعتبروها مشكلة لا حل لها. أما الذين يأخذون من العلم اسمه ولا يجهدون أنفسهم في البحث والاطلاع فهم وحدهم الذين يجدون اختلافا في الحديث يشكل على أفهامهم. وأما الحديث الذي أوردوه مثالا على ذلك فإنه لم يكن مشكلا عليهم، وذلك لأن الحديث يسير في سياق واحد ومعناه على النهي، أي لا يعدي بعضكم بعضا. ويؤيده الحديث الآخر لا يورد ممرض على مصح. في الهامش رواه البخاري في الطب وينظر فتح الباري ففي الحديث وجهات نظر أخرى. انتهى الهامش. ولا تعتقد بالطيرة ولا تتطير ولا تتشائم، فما علاقة الطير بالعمل سواء طار شمالا أم طار يمينا. ثم ينتهي الحديث مقررا بأن على المسلم أن يبتعد عن مواطن المرض وعدم الاقتراب من أسبابه. ولهذا لما أقبل المسلمون على بلد فيها الطاعون عقد المسلمون مجلس الشورى، فكان الرأي أن لا يدخلوا تلك البلد. فقال أبو عبيدة أفرارا من قدر الله؟ فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو غيرك قالها، نفر من قدر الله إلى قدر الله. رواه البخاري في الطب والحيل ورواه مسلم في السلام. وهكذا يسير الحديث دون أن يكون تعارض بين أوله وآخره منسجما مع بقية الأدلة الواردة في السنة الشريفة. ومما ذكروه في ذلك أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، رواه مسلم. قالوا وهو متعارض مع ما ثبت في السنة من دخول علي بن أبي طالب رضي الله عنه الجنة. قالوا فهذان الخبران متعارضان، لأن علي بن أبي طالب قد قاتل المسلمين في موقعة صفين فهو من أهل النار بزعمهم. وقد يكون هذا الحديث قد مر بكم كثيرا ولكن لم يخطر في بالكم كما خطر ببال هؤلاء الذين يريدون أن يثيروا الرماد في وجه الشمس المشرقة الوضاء ليطفئوا نور الله بأفواههم ويذهب جهدهم هباء منثورا لا أثر له في عالم الإسلام والمسلمين. لأن من المعلوم لكل مسلم أن حديث إذا التقى المسلمان حديث معناه إذا كان لقاؤهما حمية جاهلية أو عصبية قومية أو حماقة شخصية يريد كل واحد منهما أن يقتل أخاه لهذا السبب فهما في النار. أما إذا بويع لخليفة من المسلمين ثم قام من ينازعه على الخلافة فمن الواجب في حقه أن يقاتل ذلك الإنسان الذي يريد أن يفرق جماعة المسلمين وينشر الفوضى في صفوفهم. وقد بين الله تعالى ذلك الحكم في كتابه العزيز في قوله سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ومما احتج به الذين رفضوا السنة كذلك أن السنة تخالف العقل والعلم في بعض النصوص التي وردت في كتب السنة، ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. رواه البخاري في الطب وبدء الخلق وأبو داود في الأطعمة والدارمي وابن ماجه والنسائي. وزعموا أن هذا كلام لا حقيقة له في العلم، وتعجبوا كيف يكون في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر دواء. إن هذا الموضوع يفتح بابا آخر هو باب موقف العقل من النصوص الشرعية الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان للمعتزلة في هذا سهم واسع، حيث قالوا بأن الحديث يجب أن يعرض على العقل الصريح، فما وافق العقل قبل وما رفضه رد. ولكن ماذا يراد من العقل في مثل هذه الأمور؟ لأن كان المراد بدهيات الأمور التي تدرك لكل إنسان فهذا أمر قد نص عليه علماء الحديث وبينوا أن من علامات الحديث الموضوع مخالفته لبداهة العقول وللمقطوع به من الدين أو التاريخ أو الطب. ولئن كان المراد غير هذا مما يستغربه العقل فإن استغراب العقل شيئا ما أمر نسبي يتبع الثقافة والبيئة وغير ذلك مما لا يضبطه ضابط ولا يحدده مقياس. ومن المقرر في الإسلام أنه ليس فيه ما يرفضه العقل ويحكم باستحالته، ولكن فيه أمور قد يستغربها العقل ولا يستطيع تصورها. وشأن المسلم إذا سمع خبرا ما أن يرفض ما يرفضه العقل ويتأنى فيما يستغربه حتى يتيقن من صدقه أو كذبه. وطريق التيقن أو العلم في الإسلام أحد أمور ثلاثة: أولا، إما الخبر الصادق الذي يتيقن السامع من صدق مخبره كإخبار الله في كتبه وإخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثانيا، وإما التجربة والمشاهدة بعد التأكد من سلامة التجربة فيما يقع تحت التجربة والاختبار. ثالثا، وإما حكم العقل فيما ليس فيه خبر صحيح ولا تجربة مشاهدة. ومن إعجاز القرآن أنه وضع هذه القواعد الثلاث لتحقق العلم أو اليقين في آية واحدة، هي قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا. ومن الجدير بالذكر هنا أن العلم يتطور ويتغير، فإن كثيرا مما كان غامضا على العقول أصبح مفهوما واضحا، بل إن كثيرا مما كان يعتبر حقيقة من الحقائق أصبح خرافة من الخرافات، وما كان مستحيلا بالأمس أصبح اليوم واقعا كالصعود إلى القمر والسباحة في الفضاء. وكلما ازداد العقل علما بما حوله ازداد علما بسعة جهله في أمور تنكشف له في عالم الإنسان نفسه وفي الكون الواسع من حوله، فما يزال أمام الإنسان مجالات علمية واسعة لا يدرك منها شيئا أو يدرك منها أشياء وتخفى عليه منها أشياء. ولهذا كله لا يجوز للإنسان أن يجعل العقل البشري وما وصل إليه من علم وإدراك هو الحاكم في نصوص الشريعة إذا صح الطريق إلى صاحبها عليه الصلاة والسلام. والذين ينادون بتحكيم العقل في صحة الحديث أو كذبه لا نراهم يفرقون بين المستحيل وبين المستغرب، فيبادرون إلى تكذيب كل ما يبدو غريبا في عقولهم، وهذا تهور طائش ناتج من اغترارهم بعقولهم من جهة، ومن اغترارهم بسلطان العقل ومدى صحة حكمه فيما لا يقع تحت سلطانه من جهة أخرى. وقد وقع في مثل هذا كثير من علماء المسلمين إبان النهضة الأوروبية الحديثة، فحاولوا بكل جهدهم أن يبينوا أن الإسلام يخضع للعقل بكل نصوصه، فخرجوا عن النصوص وروحها وجاءوا بكلام لا يرضاه الإسلام، فالعقل له حدود يجب أن يقف عندها ولا يتعدها. ونعود إلى الحديث الذي أوردوه مثالا على ذلك، وهو حديث الذباب، فما وجه الغرابة فيه؟ أليس الله قادرا على أن يجعل في أحد جناحي الذباب جراثيم مؤثرة وأن يجعل الجناح الآخر مضادات لهذه الجراثيم؟ إن الله على كل شيء قدير، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد أجري التجارب في القاهرة لإثبات هذا الأمر، وأثبتت التجارب صحة ذلك وخسئ المبطلون، كما أجري التجارب في جامعة الملك عبد العزيز بجدة وأثبتت صحة الحديث. ومن الأحاديث التي قالوا عنها إنها متعارضة مع العقل والعلم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب. أخرجه مسلم والترمذي بلفظ قريب، والنسائي وابن ماجه ومالك في الموطأ. فقالوا: إن غسل الإناء سبع مرات بالماء جدير أن ينظفه، أما أن يغسل بالتراب فكيف ينظف التراب؟ إن شأن التراب أن يزيد الاتساخ لا أن يجلب التنظيف. فيقال في ذلك ما قيل في الحديث السابق بأن هذا من الأمور الغيبية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على العلم أن يكشف عنها، والعلم متطور لا يقف عند حد. فإذا ثبت ذلك من طريق السند وحكم العلماء بصحته فهو صحيح لا شك فيه، ويبقى المطلوب من أهل الطب والمشتغلين بالجراثيم أن يتحققوا من ذلك. ولهذا وجدنا أن الباحثين في ذلك قد تبينوا صحة ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا بأن جراثيم الكلب لا يمكن أن تزول إلا بالتراب مهما غسلت بغيره، وقد ثبت ذلك في تجارب أجريت في أسبانيا. خاتمة. إن رفض الأحاديث الصحيحة جملة واحدة أو أقساما ليس هو حتى اليوم إلا قضية هوى، قضية قصرت عن أن تجعل من نفسها بحثا علميا خالصا من الأهواء. وإن السبب الذي يحمل على مثل هذا الموقف من المعارضة بين كثيرين من المسلمين المعاصرين يمكن إعادته إلى مصدره. إن السبب يرجع إلى استحالة الجمع بين طريقة حياتنا وتفكيرنا الحاضرة المتقهقرة وبين روح الإسلام الصحيح كما يظهر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في نظام واحد. ولكي يستطيع نقدة الحديث المزيفون أن يبرروا قصورهم وقصور بيئتهم، فإنهم يحاولون أن يزيلوا ضرورة اتباع السنة، لأنهم إذا فعلوا ذلك كان بإمكانهم بعدئذ أن يتأولوا تعاليم القرآن الكريم كما يشاءون على أوجه من التفكير السطحي حسب ميول كل واحد منهم وحسب طريقة تفكيره هو. ولكن الإسلام الذي يعتبر نظاما خلقيا وعمليا ونظاما شخصيا واجتماعيا ينتهي بهذه الطريقة إلى التهافت والاندثار. وفي هذه الأيام التي زاد فيها نفوذ المدنية الغربية في البلاد الإسلامية نجد سببا جديدا يضاف إلى الموقف المستغرب الذي يقفه بعض المسلمين من هذه القضية، ذلك هو قولهم إنه من المستحيل أن نعيش على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نتبع الطريقة الغربية في الحياة في آن واحد. ثم إن الجيل المسلم الحاضر مستعد لأن يكبر كل شيء غربي وأن يتعمد لكل مدنية أجنبية لأنها أجنبية. هذا التفرنج كان أقوى الأسباب التي جعلت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت جميع نظام السنة معها لا تجد قبولا في يومنا هذا. وبذلك نعلم أن هؤلاء النفر من الناس الذين يرفضون السنة النبوية ولا يريدون تحكيمها فيما بينهم، إنما يريدون بذلك رفض الإسلام كله بالبعد عن أحكامه وتشريعاته وعدم القيام بها كما أمر الإسلام وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه على ذلك الصحابة الكرام والأمة الإسلامية من بعدهم عبر القرون الممتدة في تاريخ الأمة الإسلامية. وذلك لأن السنة هي المثال الحي لشريعة الله في الأرض، وخطر أولئك عظيم على الأجيال الإسلامية والشبان الناشئين، مما يجب على الأمة الإسلامية أن تقف أمام الاتجاه القائم الآن في رفض السنة لبيان زيفه وضلاله، وأن تبذل الجهد في إعلام الأمة بالمكانة الحقيقية للسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأختم هذا البحث بقول الأستاذ محمد أسد حيث قال: لقد كانت السنة الهيكل الحديدي الذي قام عليه صرح الإسلام، وإنك إذا أزلت هيكل بناء ما أفيدهشك أن يتقوض ذلك البناء كأنه بيت من ورق. انتهى. فترك السنة هو انحلال الإسلام. نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يكون هواه تبعا لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الرسول قدوتنا في حياتنا كلها الشخصية والاجتماعية، وأن يكون هذا البحث مساهمة فعالة في بيان مكانة السنة النبوية. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. انتهى كتاب ظاهرة رفض السنة وعدم الاحتجاج بها للدكتور صالح أحمد رضا.